Book 2 54 54 التسوق انكوبيس أريد أن أشتري هدية أك ويل أغسكين كوب ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Maar nie te duur nie. ربما شنطة يد. Miskien 'n handsak. أي لون تحب؟ Watter kleur sal u van hou؟ أسود، بني أو أبيض. Swart, bruin of wit. كبيرة أو صغيرة. 'n groot een of 'n kleintjie. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Mag ek die een sien asseblief؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ Is dit van leer gemaak؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ Of is dit van plastiek gemaak؟ من جلد طبيعي طبعا. فان لير ناتيرلك. هذه نوعية ممتازة. Dit is besonderse kwaliteit. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. إن دي ساك is regtig baie skaflik. هذه تعجبني. Ek hou van dit. سأخذها. Ek neem dit. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Kan ek dit omruil as dit nodig is؟ بالتأكيد. Vanzelfsprekend. نغلفها كهدية. Ons sal dit met geskenkpapier toedraai. هناك الصندوق الدفع. Daar is die kassier.